أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قيل في التفسي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي بخلاف التوقف من طرف العدم، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي به مع شراء شرائطه غير عدم وجود ضده. كان الكلام في غد القول بالنهي عن الزد من باب المقدمية، رد المصنف هذا القول بوجوه، والجواب الأخير والثالث هو الدور. هذا مستلزم للدور، إذ عدم الضد وجود الضد كالإزالة يتوقف على عدم الضد، وترك الضد كترك السلا وعدم السلا، ثم ترك السلا وعدم السلا يتوقف على وجود الإزالة. هذا معنى الدور، فيلزم الدور، والدور يكون باطلا فهذا أيضا يكون باطلا، أي اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده من باب المقدمية أيضا باطل لكونه مستلزما لما هو الباطل وهو الدور. قيل في رد هذا الإشكال الأخير والقائل هو المحقق الخنصاري، المحقق الخنصاري رد إشكال الدور وأجاب عن إشكال الدور، وهذا التفسي والجواب عن إشكال الدور يتوقف على مقدمة وهي المقدمة أن الدور يكون باطلا لو كان توقف من الجانبين فعليا، كتوقف وجود الابن فعلا على وجود الأب، وبالعكس فرضا توقف وجود الأب فعلا على وجود الابن. إذا كان الأمر هكذا يكون الدور باطل، ولكن إذا كان التوقف من جانب فعليا ومن جانب آخر شأنيا لا يكون الدور باطل. والمقام من هذا القبيل، محل الكلام من هذا القبيل، التوقف من طرف يكون فعليا ومن طرف آخر يكون شأنيا. توضيح الشأنية والفعلية، بعد المقدمة وهي الفرق بين علة الوجود وبين علة العدم، إذا الممكن في وجوده يحتاج إلى العلة وفي عدمه أيضا يحتاج إلى العلة، إلا أنه فرق بين علة جانب الوجود وبين علة في جانب العدم. الفرق أن العلة الوجود ما لم تتحقق علة تامة للوجود لم يوجد شيء، فوجود الشيء فعلا يتوقف على وجود علته تام، ولا توجد إلا تام إلا بعد سد جميع أبواب العدم إلى المعلوم. بأن يكون المقتضي موجود والشرط أيضا موجود والمانع مفقود، لا يوجد الشيء بمجرد وجود المقتضي ولا يوجد بمجرد وجود الشرط ولا يوجد بمجرد عدم المانع مع عدم المقتضي، لا، يوجد الشيء بعد وجود جميع هذه الأمور، وجميع هذه الأمور إلا التامة للشيء المقتضي والشد وعدم المانع. توزيع ذلك في ضمن مثال، فرزنا الإحراق، إحراق شيء لا بد من وجود المقتضي كوجود النار، ولا بد من شرط وجود الشرط، شرط الإحراق شيء بالنار أن يكون الشيء محاذيا للنار، إذا كان بعيدا عن النار لا يحرق، إذا كان النار هنا والشيء بعيدا عنه لا يحرق، شرط أن يكون فوق النار مماسا للنار. وعدم المانع أن لا يكون الشيء مرتوب رطوبا مع الماء، والماء مانع عن إحراق. بعد وجود هذه الأمور يوجد الشيء كالمثال، في المثال الذي ذكرنا كالإحراق. هذا ما يتوقف عليه وجود الشيء. وأما عدم الشيء فيكفي فيه عدم أحد أجزاء العلة التامة. ما هي العلة التامة؟ المقتضي والشاذ وعدم المانع. نفرض أمور ثلاثة، إلا التامة مركبة من أمور ثلاثة، ويكفي في عدم الشيء انتفاء أحد هذه الأمور، لا يحتاج العدم إلى وجود جميع هذه الأمور، يكفي في عدم المقتضي، عدم النار يكفي في عدم الإحراق، أو يكفي في وجود المانع، أو يكفي في انتفاء الشر. هذا هو الفرق بين الوجود وبين العدم. تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام، كيف لا يكون الدور في محل الكلام؟ لا يكون دورا محالا لعدم التوقف في الطرفين فعليا. بعد هذه المقدمة نطبق هذه المقدمة في محل الكلام ونستنتج منها أن التوقف ليس فعليا من الجانبين، بل يكون فعليا من جانب واحد، ومن الجانب الآخر يكون شانيا توقف، لا يكون فعليا، فلا يكون الدور باطلا. تطبيق: إزالة النجاسة عن المسجد واجبة، الصلاة واجبة، وبينهما تزار، بينهما تمام تنافي، لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد في مكان واحد، لا يتمكن المكلف من إيجادهما معا. ثم وجود الإزالة يتوقف على ترك السلام، على ترك السلام، على عدم السلام. والتوقف وجود الإزالة على ترك السلا يكون فعليا، لولا ترك السلا لا توجد الإزالة. توقف من هذا الجانب يكون فعليا. وأما توقف عدم السلا على وجود الإزالة ليس فعليا. كيف ليس فعليا؟ إذ ربما يكون عدم السلا لعدم المقتضي، لعدم المقتضي، فعدم السلا إنما هو لعدم المقتضي. المقتضي إرادة المكلف، المكلف لا يريد السلا، لا يريد أي سلا، فعدم السلا لأجل المقتضي. فهل يتوقف على وجود الإزالة على وجود المانع؟ لا، عدم لا يتوقف على وجود الإزالة وهو المانع. نعم توقفه يكون شأنيا، معنى شأني لو كان المقتضي موجود لكان عدم السلام لأجل وجود المانع، أي لأجل وجود الإزالة لو كان المقتضي موجود. على هذا الفضل لو أراد السلا فعدم السلا مستند إلى وجود الإزالة، إذ المكلف لا يتمكن من الإزالة والسلام عنه، فحينئذ يكون توقفه ترك أحد الزدين، عدم أحد الزدين على وجود الزد الآخر، توقف عدم الشيء على وجود المانع توقفا شأنيا. والتوقف وجود الإزالة على ترك السلا توقفا فعليا، فالتوقف من جانب يكون شأنيا ومن جانب يكون فعليا، وهذا الدور ليس باطلا. الدور الباطل ما إذا كان التوقف من الطرفين فعليا، هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا التفسي وهذا الجواب عن الدور. وهذا الجواب منسوب إلى المحقق الخمساري. إن قل هذا إشكال على هذا الجواب، يعني إن قل من المحقق الخمساري استشكل على نفسي توضيح هذا الإشكال. نعم الدور لا يلزم ولا يكون باطلا للمغايرة بين التوقف من جانب شعنيا ومن جانب فعليا. ولكن إذا كان هنا إرادة من شخص واحد، إذا كان المكلف شخص واحد، وأما إذا كان هناك إذا كانت إرادتان من شخصين فيلزم الدور ويكون التوقف من الطرفين فعليا، فيلزم الدور الباطن. على هذا الفرض يلزم الدور الباطن. توضيح هذا الإشكال يحتاج إلى مقدمة، وهي الفرق بين أن يكون المكلف شخصا واحدا وبين أن يكون المكلف شخصين. إذا كان المكلف شخص واحد كما هو المفروض في محل الكلام، المكلف شخص واحد لا يتمكن من الإزالة والسلام عنه، له إرادة واحدة، إما يريد السلام وإما يريد الإزالة. فعلى هذا الفرض إيجاد الإزالة يتوقف على ترك السلام، وأما ترك السلام لا يتوقف على وجود الإزالة فعلا، بل يمكن لعدم وجود المقتضي، أي لعدم وجود الإرادة، فليس التوقف من هذا الجانب فعليا. ومن جانب توقف وجود الإزالة على ترك السلاة يكون التوقف فعليا. هذا فيما كان المكلف شخصا واحد، وأما إذا كان المكلف شخصان فالتوقف من كلا الطرفين يكون فعليا. نفرض في نفس هذا المثال، زيد يريد الإزالة، عمر هنا عمر والزيد، زيد أراد الإزالة، إذا أراد الأمر عدم الإزالة يريد عمر عدم الإزالة ويريد زيد الإزالة، إيه؟ فعلى هذا الفرض فحينما يريد أحدهما الإزالة والآخر السلام، فالمقتضي بالنسبة إلى السلام موجود، إرادة السلام موجود، فإذا كان ترك السلام يكون منتسب ومستند إلى وجود المانع وهو الإزالة، ترك السلام يكون مستند إلى وجود المانع وهو الإزالة، فوجود السلا يتوقف على ترك، عفواً وجود الإزالة يتوقف على ترك السلا، وترك السلا أيضاً يتوقف على وجود الإزالة. تطبيق هذا في محل الكلام في اضطراب، يعني في لا يناسب، ولكن من الخارج واضح، إذا أراد الشيء، إذا أراد الشخص الحركة، حركة الشيء، إذا كان أراد الآخر سكون ذلك الشيء، سكون ذلك الشيء، فعلى هذا الفرض لو انعدمت الحركة، لو انعدم الحركة مع إرادة الحركة كانت عدم الحركة مستند إلى وجود المانع، أي إلى إرادة شخص آخر التي تعلقت بالسكون إلى وجود المانع. على هذا الفرق فوجود كل وجود الحركة يتوقف على عدم السكون، وعدم السكون ايضا يتوقف فعلا على وجود الحركة، فيلزم الدور، ينطبق في هذا المثال. فالحاكم يلزم الدور، والتوقف من التلفين يكون فعليا. اجاب استشكل محقق الخنساري بهذا الاشكال ثم اجاب عن هذا الاشكال، قال لا، الاعتبار بوجود المقتضي ان يكون المقتضي مؤثر في المعلول، ليس المراد من المقتضي مطلق المقتضي وان لم يكن مؤثرا، فحينئذ إذا لم تكن إرادة أحدهما مؤثرة في الحركة لغلبة إرادة من تعلقت بالحركة، عفوا بالسكون، لغلبة إرادة من تعلقت إرادته بالسكون، لم تؤثر إرادة من تعلقت بالحركة فلم تتحقق الحركة، هذه الإرادة لا يسمى مقتضيا، لأن المقتضي هي الإرادة المؤثرة. وبعبارة أخرى، زيد تعلقت إرادته بالحركة، عامر تعلقت إرادته بالسكون، فإرادة زيد غالبة عن إرادة عمرو، زيد تعلقت إرادته بالحركة غالبة عن إرادة عمرو، ونظرا الى هذه الغلبة تحققت الحركة دون السكون، تحققت الحركة دون السكون، فحينئذ هل يقال ان عدم السكون لاجل وجود المانع والحركة؟ لا، بل عدم السكون لاجل عدم المقتضي، لمغلوبية هذه الحركة التي تعلقت بالسكون، فليس التوقف من الطرفين فعليا. فيصح الجواب المذكور من قبل صاحب، اي من قبل المحقق الخنساري، هذا الجواب في محله. وما قيل في التفسي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود كوجود الإزالة، توقفه على ترك السلا فعليا، بخلاف التوقف من طرف العدم، بخلاف التوقف من طرف عدم السلا، فإنه يتوقف على وجود الإزالة وهو المانع على فرض ثبوت المقتضي، على فرض ثبوت المقتضي للسلام كالإرادة، مع الشرائر شرائطه كالشاد وجود الشاد وجود المقتضي، فيكون مستندا إلى وجود المانع، فيلزم الدور وجود المانع يتوقف على ترك الزيت، عدم الزيت، عدم الزيت يتوقف على وجود المانع، هذا هو الدور. غير عدم وجود الزيت، ثبوت المقتضي مع شراشر شرائطي غير وجود الزدي. وجود الزدي هو المانع، فعدم الزد يتوقف على وجود المانع، ووجود المانع يتوقف على عدم الزد. هذا هو الدور إذا كان التوقف فعليا. ولكن ليس هناك توقف فعليا، إذ عدم السلاء يتوقف على وجود الإزالة. لو كان المقتضي موجود، لو كان المقتضي موجود، على فرض وجود المقتضي يتوقف، فتوقفه يكون شعنيا ليس فعليا. ولعله كان محالا، اي لعل وجود المقتضي بالنسبه الى السلاء كان محالا لاجل انتهاء عدم وجود احد الزدين مع وجود الاخر الى عدم تعلق الاراده الازليه به وتعلقها بالاخر حسب مقتضى الحكمه البالغه. تفسير هذه العبارة لعله محال، عدم السلا إنما هو لعدم المقتضي، لعدم إرادة السلا، فليس لأجل وجود المانع وهو الإزالة كي يلزم الدور. نعم، على فرض وجود المقتضي عدم الصلاة لأجل وجود الإزالة، على فرض. هذا التوقف فرضي وشأني، لعل وجود المقتضي في جانب السلام مستحيل. وجود السلام مستحيل، كيف لعل مستحيل؟ إذا أراد الله عدم السلام، الله تعالى من الأزل أراد إزالة النجاسة عن المسجد وعدم السلام. إذا أراد الله عدم السلام أليست السلام مستحيل حينئذ؟ مستحيل، لحكمته للمسالك هكذا. فربما يكون وجود المقتضي مستحيل. ولهذا يقول هكذا: ولعله كان مستحيل، لعل وجود زد مستحيل، عفوا، لعل وجود المقتضي، ثبوت المقتضي مستحيل لحال، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الزدين كعدم السلا مع وجود الآخر كوجود الإزالة، انتهاء عدم السلا إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية، إرادة الله تعالى به بوجود السلا، وتعلقها أي تعلق الإرادة الأزلية بالآخر أي بوجود الإزالة حسب ما اقتضت حكمة البالغة. فيكون العدم أي عدم السلاة دائما مستند إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود المانع كي يلزم الدور، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع كي يلزم الدور، فلا يلزم الدور. إن قلت هذا إذا لحظ زدين منتهيين إلى إرادة شخص واحد لا يلزم الدور، وأما إذا كان كل منهما متعلق لإرادة شخص، كل من الزدين متعلق لإرادة شخص، فهنا شخصان لهما إرادتان، إرادة كل شخص تعلقت بالزد، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة الشيء وأراد الآخر سكون الشيء، فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجود، مقتضي للحركة موجود، مقتضي للسكون وهو زد الحركة موجود. فالعدم عدم أحد ما طبعا حسب هذا المثال يكون إلى وجود المانع، مستند إلى وجود المانع. عدم السكون أي الحركة مستند إلى وجود المانع عن السكون، وعدم السكون أيضا مستند إلى وجود الحركة وهو المانع. فيلزم الدور عدم كل منهما يستند إلى وجود الآخر، وجود كل منهما يستند إلى عدم الآخر. فالعدم لا محالة يكون فعلا مستند إلى وجود المانع، فيلزم الدور. فهذا الإشكال إشكال الدور صحيح، وما أجاب عن صاحب المحقق الخنصاري غير صحيح. هذا رد هذا الجواب. قلت هذا جواب عن هذا الإشكال، هؤلاء أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهم، في الحقيقة مستند إلى عدم المقتدي، إلى عدم قدرة المغلوب من شخصين في إرادته، وهي مما لا بد من، أي القدرة مما لا بد من في وجود المراد، ولا يكاد يكون المراد بمجرد الإرادة بدون القدرة. فالعدم مستند إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود الزد، لا إلى وجود المانع كي يلزم الدور، لكون الزد مسبوقا بعدم القدرة، لكون بعدم القدرة عن زد الآخر كما لا يخفى. غير سديد، غير سديد هذا الجواب عما قيل. وما قيل، وما قيل تويل يعني، وما قيل خبر مبتدا، غير سديد خبر. وما قيل في جواب الدور بأن التوقف من أحد الطرفين يكون فعليا ومن طرف الآخر يكون شأنيا، فلا يكون الدور باقي، فالدور لا يكون باطلا على هذا الفرض، أو لا يلزم الدور، فإشكال الدور مرتفع ومندفع. هذا الجواب ما قيل غير سديد، غير صحيح، هذا الجواب غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ فإنه وإن كان قد ارتفع بدور، إلا أنه غائلة لزوم التوقف الشيء على ما يصلح أن يكون عليه، أن يتوقف عليه على حالها. هذا الدور، هذا الجواب غير السديد، أي غير الصحيح. توضيح كون هذا الجواب غير صحيح، توضيح ذلك، هذا الجواب لا يكون صحيح. لماذا لا يكون صحيحا؟ إذ هذا الجواب وإن يندفع به الدور ولكن محظور وملاك بطلان الدور لا يندفع به، والمهم هو ملاك بطلان الدور، فيكون هذا الدور باطل، هذا الجواب باطل باعتبار وجود ملاك بطلان الدور. توضيح ذلك بعد مقدمة، وهي بيان ما هو مناط بطلان الدور، لماذا يكون الدور باطلا. الدور باطل ومناط بطلانه إما تقدم شيء على نفسه، وإما التناقض، لزوم التناقض. فلما كان الدور مستلزما لتقدم الشيء على نفسه يكون باطلا، أو مستلزما للتناقض يكون باطلا، بهذا الملاك يكون باطلا. كيف مثلا؟ توضيحه في ضمن مثال: وجود الزيد يتوقف على وجود أبيه، وجود أبيه يتوقف على وجود الزيد، فباعتبار توقف وجود الزيد على وجود أبيه يجب أن يكون الأب متقدم للتقدم العلة على المعلول رتبة، ثم باعتبار توقف الأب على الزيد يجب أن يكون الزيد متقدم، فيلزم أن يكون الزيد متقدما ومتأخرا، أي متقدما وغير متقدم، هذا هو التناقض. يلزم أن يكون متقدما وأن لا يكون متقدما، هذا هو التناقض. ويلزم أن يكون الأب أيضا متقدما وغير متقدم، هذا التناقض. ويلزم تقدم شيء على نفسه أيضا باعتبار التوقف على زيد، زيد يجب أن يكون متقدم، باعتبار التوقف الزيد على أب، زيد يجب أن لا يكون متقدم، فيلزم تقدم الزيد على نفسه. هذا هو ميلاد بلان الدور، ونزل إلى هذا الميلاد يكون الدور باطلا. بعد هذه المقدمة تطبيقه في محل الكلام، في محل الكلام الشأنية والفعلية، توقف الشأنية والفعلية، وإن يندفع به الدور فعلا ولكن لا يندفع به ما هو ملاك الدور، لا يندفع به ما هو ملاك الدور. كيف لا يندفع به ما هو ملاك الدور؟ ملاك بطلان الدور إذ ترك إزالة النجاسة يتوقف على ترك السلام، عدم السلام، فعدم السلام يجب أن يكون متقدما على إزالة، والترك ووجود إزالة يصلح أن يكون علة للترك السلام، فيلزم أن يكون الإزالة متقدم باعتبار التوقف على ترك السلام يجب أن يكون متأخر، فيلزم أن يكون شيء واحد وجود الإزالة متقدما ومتأخرا، هذا محال. ويلزم التناقض أيضا، متقدم ولا يكون متقدم، فهذا الملاك موجود في محل الكلام، ونظرا إلى هذا الملاك يكون الدور باطلا، فمحل الكلام ايضا جعل امر بالشيء مقتضيا للنهي عن الزيد من باب المقدمية، لما في ملاك الدور يكون باطلا غير سديد، فإنه وإن كان قد ارتفع بالدور إلا أن غائل أي ملاك لزوم التوقف الشيء على ما يسلع أن يكون أن يتوقف عليه على ذلك الشيء، هذه الغائلة هذا المحذور على حالها لاستحالة أن يكون الشيء الصالح كوجود الإزالة، لأن يكون موقوفا عليه، موقوفا عليه لترك السلام، استحالة أن يكون موقوفا عليه ثم موقوفا على ترك السلام، موقوفا وموقوفا عليه، يستحيل شيء واحد أن يكون موقوف وموقوفا عليه، إزالة وجود الإزالة موقوف أي يتوقف ترك السلام عليه، وموقوفا عليه أي يتوقف على ترك السلام على عدم السلام، شيء واحد أن يكون موقوفا وموقوف عليه مستلزم لاجتماع النقل زين، ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند إليه كوجود الإزالة في مرتبة يصلح أن يكون أن يستند ترك الصلاة إليه، لما كان يصلح أن يستند فعلا إليه، لما كان يصلح أن يستند وجود الإزالة إلى ترك الصلاة، مع أن ترك الصلاة يتوقف على وجود الإزالة، والمنع عن صلاحه لذلك بدعوى، الحمد لله.